من كثرة ما يقاتلون الأعداء ويقتلون الأعداء ولا عيب فيه غير أن يقتلهم لأن الغلول من شراع الملك هذا في الظاهر مدح الإمام لكنه مدح فهذا مدح إيه وما نقموا منهم يعني ما أمسكوا عليهم شيئا أو مثل نقول مثلا إيه وما نقموا من المتصرفين مثلا إلا أنهم عن ثم انصرفوا قتلوا نصبوا لا إلا أنهم يعبرون المسالك مثلا فهذا تأكيد للناس غير يرجعوا الذنب فهذا من نفس هذا الباب وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العلي الحميد وهذا ليس بذنب بل هذا أعظم ما يقول له يعني الإنسان روى ابن جرير عن ابن عباس في أصحاب الأخدود قاله الناس من بني إسرائيل خطوا أخدودا في الأرض ثم أوقدوا فيه نارا ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرف عرضوا عليها وهكذا قال أبو الحسن هم من بني إسرائيل أخذوا رجالا ونساء فخطوا لهم أخدودا ثم أوقدوا فيه نارا فأقاموا المؤمنين عليها فقالوا تكفرون أو نخرجكم في النار وقال مجاهد كان الأخدود شقوقا بنجران كانوا يعذبون جهنم وتفصيل لنا على ما في كتاب الكنز السليم أن دعوة المسيح عليه السلام الأولى العارية عن شوائب الإلحاد يعني دعوة الإسلام لما دخلت بلاد اليمن ولا مدى كثير من أهلها كان في مقدمة في البلاد بلدة نجران وكان أقام عليها ملك الحبشة أميراً من بلده نصرانياً مثله وكان بها راهب كبير له الكلمة والنافلة النافلة والأمر المطاع ثم إن اليهود الذين كانوا في تلك البلاد تأمروا على طرح غير السلطة النصرانية إلى اليمن والإيقاع في بلد نصر مغضاً في المسيحية والحقيقة ما نقبل كلمة المسيحية كما كنا مرارا يعني المسيحية كلمة غير صحيحة لماذا الأمن المسيحية من بين المصرية والمارسية والفورية مظلم بمعنى يعني بمعنى المنهج يمثل لماذا المؤسسية هل المسيح هو الذي أسس هذه الدعوة؟ ليس إسلام المسيح ما الإسلام إن الدين عند الله الإسلام فجميع الأنبياء دعوتهم دعوة الإسلام لكن اشتهر دعوة المسيح بأنها إيه؟ النصرانية وفي نصرانية حقا وفي نصرانية مزيفة واضح كثير من المسيحية ما ينبغي التساوي فيها إنما هي نصرانية تقول فلان نصراني لا تنسبوا إلى المسيح المسيح بريء منه واضح كالذين ينسبون إلى علي لا هم العلويين هؤلاء أعداء علي وهو عباد منه فتقول نصرانية أما المسيحية أولا المذهب أو الدين لا ينسب إلى المسيح وليس هو مؤسسا له وإذا ما هو رسول يبلغ ما أنزل إليه من ربه وهو دين الإسلام فانتهت أنه يعني القاسمي أتى من كتب هؤلاء أنها يعني الشبة معروفة عند النصارى بخبر أراسة ورقته ويرابطونها بعام 24500 من تاريخهم فالله تعالى أعلم وإن كان صحيح قطعا هؤلاء كانوا مسلمين الذين عظموا الهود كانوا قطعا مسلمين في هذا القرآن الكريم يقول الحافظ ابن كثير وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم فعن علي رضي الله عنه أنهم أهل ثابت حين أراد ملكهم تحليل تدمير المخالف فامتنع عليه علماؤهم فعمد إلى أخذون إلى حد الأخذون فقذف فيه من أنكر عليه منهم واستمر فيه تحليل المحارم إلى اليوم وعنوا أنهم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم ومشركوهم فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخرجوا لهم من أقاليم وأحرقوهم فيها وعنوا أنهم كانوا من أهل الحبشة وحيدوهم حبشية وعن ابن عباس قتل أصحاب الأخدود أن لذلك الوقود قال ناس من بني إسرائيل خطوا أخدودا في الأرض ثم أوخذوا فيه نارا ثم قاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا عليها وزعموا أنه دانيال وأصحابه وقيل غير ذلك. هناك طبعا حديث رواه الامام مسلم والامام احمد رحمه الله تعالى بسنده عن صهيب رضي الله عنه. والحد الحديث هذا لا يستطيع القطع لانه مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. ويوجد الاحتمال انه قصه حكاها صهيب ان صهيب كان روميا وعنده خبر يعني الاحوال او علم اخبار النصارى فاحتمل ان يكون من كلام صهيب ويحتمل ان يكون مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. عن صهيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر ساحر يعني صار عدوا قال للملك اني قد كبرت فيني وحضر اجلي فادفع الي غلاما لعلم خايف على مستقبل الكفر يمير فعيد اهل جيل جديد يحمل نفسه في رساله اني قد كبرت فيني وحضر اجلي فادفع الي غلاما نوعا من المنجح فدفع اليه غلاما فكان يعلمه الجهل وكان بين الساحر وبين الملك راهب في الطريق فاتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فاعذبه نحوه وكلامه وكان اذا اتى الساحره ضربه وقال ما حدثك واذا اتى اهله ضربوه وقالوا ما حدثك الا الخطا فشكى ذلك الى الله فقال إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبس لي أهلي وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبس لي الساحر. قال فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة طويلة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يدوزوا سد الطريق فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. قال فأخذ حذرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجود الناس ورماها فقد أتى فرمى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال عيب لي أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه. فكان الغلام يبرم الأكمه والأبرص وسائر الأبواء ويكفيهم طبعا بإذن الله. وكان جليس للملك فعلي فسمع به فاتاه بهدايا كبيره فقال اكفيني ولك ما هاهنا اجمع فقال ما انا اكفي احدا انما يكفي الله عز وجل فان امنت به دعوت الله فكفاك فامن فدعا الله فكفاك. ثم اتى الملك فجلس منه نحو مكان اجل فقال له الملك يا فلان من رد عليك فطرك فقال ربي فقال همك قال لا ربي وربك الله قال ولك رب غيري قال نعم ربي وربك الله فلم يزل يعذب حتى دل على الغلام فبعث اليه فقال اي بني بلغ من سحري ان تبرئ الاكمع والابرص وهذه الادواء قال ما اكفي انا احدا انما يكفي الله عز وجل قال انا قال لا قال اولك رب غيري قال ربي وربك الله فاخذه ايضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب فاذي بالراهب فقال ارجع عن دينه فابى فوضع المنجار في مسرح راسه حتى وقع في القاع وقال ابن احمد ارجع عن دينك فابى فوضع المنشار في مسرح راسه حتى وقع تلقاه الى الارض وقال الغلام ارجع عن دينك فابى فبعث به مع نفر الى جبل كذا وكذا وقال اذا باخذ غزوه فان رجع عن دينه والا فتهجدوه يعني يحرقوه وقال اذا بلغت ذروتك فان رجع عن دينه والا فذهبوه يستوحي فذهبوا به فلما علوا به الجبل قال اللهم اكفهيهم بما فيه فرجف بهم الجبل فذهبوا اجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال ما فعل اصحابك قال كفانيهم الله فبعث به مع نفر في قرقور والقرقور سفينه صغيره فقال اذا نجدتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر. فنسدوا في البحر فقال الغلام اللهم اكفنيه في البيت، فغرقوا المعوذ. وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابه؟ فقال كفانيهم الله. ثم قال للملك إنك لست بقابلي حتى تفعل ما أمرك به، فإن أنت فعلت ما أمرك به فتنتهي، وإلا فإنك لن لا تستطيع قتلي. قال وما هو؟ قال وما هو؟ انظر إلى يعني الغباء الطاغية دائما الغبي، يعني يرى كل هذه العلامات وهذه الآيات ما يفكر أبدا أن فعلا هذه قوة الله، وما الغلام إلا ثمن سواء في نساء المرضى أو في النجاة من هذه المرضى مثل البريد الوسط، يعني أولئك الجنون في ذلك أن يكون فيه أعلى الجبل مرة وأعلى البحر مرة ثم يرجع إليه على قدميه، قولوا إلى التحدي. فغباء كغباء فرعون، كغباء فرعون لما يعني دفع موسى وقومه داخل الفقر الذي او الجنه الذي حصل في البحر، ولا يفكر ان يريد اهل الايه لا تنظر اهل الحق اما انت فلكن يعني جاء القدر عم البطل. قال فقال للملك ثم قال للملك انك لست بقاتل حتى تفعل ما امرك به. وتامل كلمه امرك به، صحيح يامر الملك يقول ما امرك به، فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صحيح واحد، النجاة الإعلامية، تجمع الناس في صحيح واحد ثم تطلبني على جذع وتأكل سهما من كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع السهم في كبد فوجه ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدره فوضع الغلام يده على بول السهم ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تحرق؟ فقد والله نزل بك، قد آمن الناس كلهم. فأمر بأقوال السكك فخذت فيها الأقاليم وأضربت فيها النيران، وقال من رجع عن دينه فدعوه والا فاقسموه فيها. قال فكانوا يتعادون بها ويتدافعون. فجاءت امراه بابن لها تتبعه فكانها تقاعست ان تقع في النار فصارت سبب. فقال الطريق وهو احد الاطفال الذي نطقوا به السبب لانه رضيع. فقال الطريق ابتلي يا اماه فانتي على الحق. وهكذا رواه مسلم في اخر الصحيح الى هذه. يقول الحافظ ابن كثير وهذا السياق ليس فيه صراحه ان سياق هذه القصه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال سيف الحافظ ابو الحجاج المزي فيحتمل ان يكون من كلام صهيب الرومي فانه كان عنده علم من اخبار النصارى والله تعالى اعلم. وذكر ابن كثير ايضا جمله اخرى من القصص يعني في الاقوال التي كانت في تفكير هذه يعني الجمله من الايه قتل اصحاب الاخدود النار ذاكر وقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم قال تعالى إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات أي بلوهم بالأذى ليرجعوا عن دينهم، لأن الفتنة من أحد معالج البيت أن تعليم بالنعم. قال أبو سعود والمراد به إن أصحاب الأخدود خاصة وبالمسؤولين المطروحون في الأخدود وإما الذين بلوهم بذلك بالأذية والتعليم على الإطلاق وهم داخلون في جملتهم دخولا أوليا.

المجيد فعل. فالمجيد هنا صفة لمن الله سبحانه وتعالى. وهناك ضعاف المجيد. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والمجيد فيه قراءة الرفع على انه صفة للرب عز وجل، والجر على انه صفة للعرض، وكلاهما معنى صحيح. يقول المقاطعي: المجيد اي العظيم في ذاته وصفته، فقرئ بالجر صفة للعرض، ومجد علوه وعظمته، علوه وعظمته. فعال لما يريد، اي لا يريد شيئا الا فعلا، فلا يحول بينه وبين مراده شيء. فمتى اراد اهلاك الجاهلين ونصر المخلصين فعل، لان له ملك السماوات والارض. ولهذا فاثره البعث بقوله سبحانه وتعالى: هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب الله من ورائهم محيط. فالله تعالى فعال لما يريد، يقول ابن كثير: اي مهما اراد فعله، لا معقب لحكمه، ولا يسال عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله، كما روينا عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر اليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فماذا قال له؟ قال: قال لي اني فعال لما اريد، اني فعال لما اريد. وسبق ان اضطر لهذا الامر، وهو ان الحياه الانسان يعني يكون خلاص يعني مجرد مرض الموت، ونجد الناس كل همها في انه يردون المستشفى، يحيطون في المستشفى مؤهلين لاراده رايح جاي، وبعدين ولا واحد من الاقارب ولا الزوار احيانا يحاول ان يذكره بالموت وينبهه انه على وشك ان يرحل الى الدنيا، ينصحه يوصيه يقول له شوف وصيتك مثلا، يرغبه في عفو الله ومغفره له، كل همه للحظه الاخيره وكل خلاص اكيد انه ميت، هو ايه الاجراءات الدنيويه. ففي مثل هذه الحال طبعا لابد من ان يلفت النظر الى مصيبه هذا الشخص الذي تقع به اعظم مصيبه عند الخلق، تقع مصيبه في الخلق. فيقول: والنوم اعظم حادث مما يمر على الجبين. فهو يحتاج اذا كنت محبا له في الحقيقه ان تنفعه في هذه اللحظه، فهو اشد لحظه ان يقف محبوه الى جانبه فيذكره بالتوبه، يذكره لا اله الا الله. فنجد هدما هدما في امور التفريط الاسباب الدنيويه، حتى لو ظهر له ملاح انه ايه انه مرض الارض، انه على وجه كان تقول له روحي. فيعني نلبس هذا الامر، هو الامر هنا نفس الثياب. لما دخل على الركب وهو في مرض الموت يطمنه يجيب حس الدكتور، لابد دايما ان نقضي الطبيب سبب، لكن الاب الحبيب هو الله سبحانه وتعالى، لابد ان يرضى من الناس هذه الحضارات ايه؟ برحمه الله يثبت الله الذين امنوا من قول الثاني من الحياه الدنيا وفي الاخره. فنعطي الاشياء ايه؟ مراتبها والاولويات نعطيها مكانها، يزود يتكلم بالطبيب والدواء والحقن وكذا، وكل همهم عايزين يقولوا احنا ما قصرناش، احنا وديناك احسن من تشتغل في جنبنا الادويه من اخر الدنيا واستوردناها من بره وفعلنا كذا. طب مين فيكم فكر انه يقبل على الموت حتى لو لم يكن مرض الموت؟ هو الموت فيه ازاي؟ اما هي الموت الفكره، واما يرسل رجلا رجل ولغز الشيء مثلا مريض المرض، لان الغالب لو جيت تجد الفقهاء يقول لك ده بيجيبوا كتاب المرض ثم يعقبوا كتاب الموت، المرض ثم المرض، يجيبوا احكام المرض يعقبها فورا من الموت، اما هذه فجاه واما هذه مقدمه ان هي المرض. فربع انسان مريض مرض ما كان يتصور انه يموت منه، ثم اذا به يموت منه، او ياتي يعالج من شيء بسيط يحصل اي مشكله في الجن او غيره، فلا يعود الى الدنيا ويغادرها. فانا اقصد يعني اي حال من احوال الانسان مريضا، قد تكون المرض احيانا مقدمه للموت، فيبدا ان يبكي. وكفانا بقى نحن المصريين في الغلو في العواطف بطريقه يعني غير عقليه، في الغلو في العواطف وعدم اعمال العقل. ياتي الاب يحاول ان يوصي اولاده ويذكرهم بالله: يا اولادي لا نجد افعلوا كذا وكذا، حافظوا على الصلاه والحجاب، علي حقوق لفلان مسوح، جاء الشر ده بيحصل من غير الشر ان البشر على العاديين وتحريفهم، وهذا الكلام اللي هو لا يخرج منه ناس يعني عقلاء وبعد العواطف التي تغطي حتى تحصل من خارج ربطيك سوخ الناس أو يكون عليها وغير من سبب عدم التغطي لهذا الأمر. لا، الإنسان يتعامل مع حقار، هو حيموت لأنه قال لو مصر يفعله كذا وكذا هي اللي بقصوا منه، إن أجل مكتوب ولا يتغير سواء يموت الآن أو بعد ذلك. فلا بد من عدم الغلو في النواحي العنصرية هذه، ويعني لمن ينفع تبني. ولذلك تجد برضه بعض الناس الشخص المريض بيجي يصلي في النوم تقول لك تمام، لان طول عمره كان بيحط على الصلاه، طول عمره حط على الصلاه زي المريض، ما تحكوش ولا تجبروش شيء، هذا عدو في القياده الطبيعيه. ده هو محتاج في القياده الحراره، إذا أضع أكثر عليك إلى عجز تماما عن الصلاة والطهارة بس، لكن إن كان يمكنه ذلك ولو مع الزمان بقى جاء التيمم أحيانا أو يعني الصلاة وهو نائم أو مزعجه أو مقلد، يعني في بدائل كثيرة من يسر الله سبحانه وتعالى وسماحة بهذه الشريعة شرع الله لنا، لكن لم يفرض عنه الصلاة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فبدأت الإنسان عقله فبالعكس وفي حالة الضعف هذه يحتاج إلى من يذكره ويقومين ويشجعون. أما الذي يقول رحمة به وتأخذه به رأفة في دين الله زي اللي يضاف صح أو لا في الدين غير التحكم النوم والكلام الصغرين بيذكر، هذا لكن في الرأفة في دين الله وهي أمر مذموم. قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أنت أرحم به أم الله الذي أوجب عليه الصلاة. فهذا هذه عداوة فإن من تدريب وليم عدوا لكم تحرمون. فرحكم ذكر المعاصي من أجل الباطل الأولاد، فالفاهم يعني أن الإنسان لا يقع في أسباب عذاب فيحس وحينما يعينه أصلا في هذه المحاضرات حينما يضعف وحينما تأتي يعني المرض المرض ربما يموت في هذا المرض، فهو أحوج إلى من يذكره بالصلاة ويعينه عليها يشجعه ويذكره بهذه الأمور. فنفس الشيء حصل أو قريب منه لما كان مرض في مرض الموت، فقالوا النظر إليك الطبيب؟ قالوا قال نعم، بل في بعض الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك لست الطبيب إنما الله هو الطبيب وأنت رقيب. فالانتظار بموضوع الطب في الحالات الحرجة هذه برضو ده لازم نفتح دماغ انفسنا ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ونعطي الامور حجمها، يعني مرتبط دائما بالله ورغم النقص في الله عز وجل، لا تتعلق بالاسباب هذا التعلق كان المريض الطبيب هو الذي يحيي ويميت. لا، فقالوا له هل نظر اليك الطبيب؟ قال نعم. قالوا كما قال لك الدكتور لي؟ قال لي إني فعال لما أريد، إني فعال لما أريد. هل أتاك حديث الزهور فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط؟ هل أتاك حديث الزهور الذين تجمدوا على الرسل بأذاهم؟ قال ابن جرير هل أتاك يعني أرض أتاك ذلك وعلمت فاصبر لأذى قومك إياك لما نالوك به للمكروه كما صبر الذين تجمد هؤلاء الجنود عليهم من رسلي ولا يثنينك عن تبليغهم رسالتي كما لم يثني الذين أرسلوا إلى هؤلاء، فإن عاقبة من لم يصدقك ويؤمن بك منهم إلى عطب وهلاك كالذي كان من هؤلاء الجنود. فالجملة كما قال ابن مسعود استئناف مقرر لشدة بطشه تعالى بالظلمة العطاة والكفرة العتاة وكونه فعالا بما يريد وكونه فعالا بما يريد متضمن لتسليته صلى الله عليه وسلم بالإشعار بأنه سيقيم قومه ما أصاب هؤلاء الجنود. فرعون وثمود، فرعون وثمود هذا بدل من الجنود لأن المراد فرعون هو وقومه، فرعون وثمود هو فرعون وثمود يعني فرعون الجنود هي أخرى، لكن في المعنى التفسير يفهمها في ضوء لما فتح حديث الجنود فرعون وثمود يعني إلا من قبل فرعون وإيه ومنه كما قال تعالى إن فرعون ومنه وجنودهما كانوا قومين. واكتفى

الواحد كبيرة ينبغي لها الواحد سواء أمور هذا إلا موجهة هذه الزلمية. كذلك يحفظ أيضا من النوح أن يجمع الإسلام في الحفظ بين القراءة وبين الكتاب كان الزمن كل يوم يظهر يكتب الفكرة بتاع من رواية الأيام الأدراج الأعمى البصر والبصيرة لو صاح الشيء كان دايما يذكر من الشيوخ في الكتاب ويتكلم على موضوع الوحدة في الكتاب يعني إيه الحفظ لما يكون الكتابة في جانب القراءة يكون يعني أمكن وأن هذه الطريقة التي فقد بها القرآن في الأجيال يعني الثمن. نكتفي ليلة هذا الحفظ كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.